أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك منظومة في الفقه الحنبلي حيث إن حفظ النظم أهون علي من حفظ النثر؟ وهل تنصحني بحفظ نظم خليل في الفقه المالكي؟ هناك منظومات في الفقه الحنبلي، منها نظم ابن عبد القوي للمقنع، ومنها نظم الزاد، نظم الزاد زاد المستقنع لابن معمر يقضي الفرائد لابن معمر وهو مطبوع، وهناك نظم للزاد آخر لعالم من علماء حائل قالوا له فلان المزيني وهو مطبوع أيضا مطبوع، وهناك نظم أيضا لابن عتيق وابن سحمان كلها مطبوعات. نعم أحسن الله إليكم. وهناك نظم المفردات، مفردات الإمام أحمد أيضا منظومة في مفردات الإمام أحمد مشروحة ومنظومة، ويذكرون أيضا فيه نظم للزاد لشيخنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، أنا ما شفته لكن يذكرون. نعم.